السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحب أن أفتتح حديثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آيات جامعة بيّن الله تبارك وتعالى فيها رسالته وفرض الإيمان به، وبيّن فرض تعزيره ونصره، وبيّن سبحانه وتعالى مختصر رسالته. قال الله تبارك وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أحق ما ينبغي أن يتعلمه إنسان في هذه الدنيا أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأن يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبما معه من الوحي القرآن. وأحق واجب على كل والد أن يعلم ولده هذه المعاني، أن يعلم ولده الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفه على شريعته، وأن يدله على طريقه، ليؤمن به وليحبه وليعزره وليوقره ولينصره وليتأسى به ويتبعه. فخير ما يمكن أن يشتغل به إنسان في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من الوحي، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المفلحين هم الذين اتبعوا هذا النبي، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. كل إنسان في هذه الدنيا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به ولم يتبعه فليس مؤمنا. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كثيرا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يجب أن يؤمن به وأن ينصره، وأخذ عليهم الميثاق. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن الإسلام كله، وأنا في هذا اللقاء لا أستطيع أن أوفي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن رسالته، ولا عن شمائله، ولا عن شريعته، وإنما أريد أن أذكر جملا ومفاتيح يستعملها الوالد أو المعلم في تعليم ولده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بشكل عام أحب يعني أن أنفع المسلمين قدر الإمكان، ولكن أخص من أحرص على نفعه صنفان. الصنف الأول: كل مسلم يريد الخير ويريد أن يطور نفسه وأن يتقن عمله. والصنف الثاني: كل والد يحب الخير لولده ويسعى في نفعه ويسعى في إصلاحه وتعليمه. فلذلك كان هذا اللقاء. أخص أهداف هذا اللقاء حتى نكون على بينة: الهدف الأول أن نتشرف بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يؤمن به وينصره. الهدف الثاني أن نشعر الوالد بمسؤوليته في إصلاح ولده وفي تعريفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يسأل ولده عنه، يعني كل إنسان في القبر يسأل من نبيك. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن أنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فأنا أريد أن أشعر الوالد والمعلم بهذه المسؤولية، وأريد أن أذكر له مفاتيح، هذه المفاتيح يستعين بها في تعليم ولده. يعني أنا هنا لن أكلمك عن كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هنا لن أشرح لك هذه المعاني، وإنما أريد أن تكون على بينة ما هي الأمور التي تحدث ولدك عنها بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار هي كشاف لسبيل تعريف ولدك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أود هنا أن أبين أمرا مهما، وهو أن تعليم ولدك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد آيات وأحاديث تتلى، وليست أمور تفرض على ولدك ويلزم بها بالإكراه، وكذلك هي أمور لا تعطى دفعة واحدة. يعني أنا هنا سأذكر لك جملا ليس المراد منها أن تسير مع ولدك في هذه الجمل في يوم واحد، وإنما هي خطة طويلة الأمد، أريد منها أن أفتح عينيك على الأمور التي ينبغي أن توصلها إلى ولدك، وكيف تسير معه، وما هي المعاني التي تشغله بها، والأمور التي تحدثه فيها، وما هي الخطط المقترحة حتى يصل ولدك للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والعلم به وحبه ونصره، والهداية بيد الله تبارك وتعالى. كل إنسان منا له ما يشغله، كل إنسان منا يواجه فتنا ومصائب، وولده يواجه فتنا كثيرة في الشارع، في الإنترنت، في الإعلام، في المدارس، في الحكومات، في الدول. فكل إنسان منا لابد أن يكون بصيرا بهذه المعاني حتى يكون سببا في وقاية ولده من هذه الأمور وتحصين ولده بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قلت إن كل إنسان عنده ما يشغله، ولكن ليس من اهتم بالأمر واعتنى به كمن أعرض وتولى. يعني نحن نريد أن نأخذ بأسباب هداية أبنائنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أما الهداية فبيد الله تبارك وتعالى. وكل والد يعتني أن يستمع إلى مثل هذه المحاضرات، أو يقرأ، أو يتابع، أو يلاحظ ولده، أو يتعاهده، أو يهتم به، فلا شك أنه مهتدي، سيزيده الله تبارك وتعالى هدى. لابد أن تفهم أن خير من يربي ولدك هو أنت، لا تنتظر من يعلم ولدك ومن يلاحظه ومن يتابعه ومن يراقبه ومن يقوم سلوكه، لابد أن تكون أنت ذلك كله لولدك، لأكثر من سبب. أولا لأنك أكثر من يحبه، وأكثر من يريد به الخير، وأكثر من يعيش معه، وأكثر من يلاحظه الولد ويتأثر به، وأكثر من يقتدي به ولده، فلذلك لا تنتظر من يرعى ولدك. الأمر الآخر أنك مسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت أول منتفع بصلاحه وأكثر متضرر من فساده. فبالتالي أنا هنا لن أربي لك ولدك، ولن يستطيع أحد ذلك، وإنما أنا أعطيك مفاتيح ستسير أنت عليها، فمن يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني أنت بطل هذه القصة، أنا فقط أذكرك، أشجعك، أحثك، أضع لك بعض المفاتيح، لكن من الذي سيسير مع ولده؟ أنت. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أن أصل كل القصة هو في العلم بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحق، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، والتي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في آثار الصحابة. بمعنى، نحن حينما نتكلم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وتعزيره وتوقيره ونصره والاقتداء به واتباعه وطاعته، كل هذه المعاني ما هو مفتاحها ومدخلها؟ العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان الإنسان أكثر علما به بخلقه وبما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في كتابه، وبصبره وشجاعته وعبادته وعلمه ودينه وخلقه وشمائله، بقدر ما يؤمن به ويستمسك بسنته ويحبه وينصره ويثبت على دينه. يبقى هذا أصل مهم جدا. هذا هو الذي يبين لك لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب، لماذا آمنوا به وعزروه ونصروه وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرة لدينه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوا صابرين على سنته وهديه. لماذا؟ لأنهم أكثر الخلق علما به، وكان أبو بكر أعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أكثرهم إيمانا. إذن هذه فكرة مهمة جدا، هي بقدر ما تكون أنت عالما بالنبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تستطيع أن توصل هذه المعاني لولدك. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم أنك لن تفلح في هذا الباب حق الفلاح، ولن تقوم بواجبك إلا بأن يكون إصلاح ولدك قضية مركزية في حياتك. يعني لا يصح أن تعطي هذا الأمر فضول الأوقات لما تكون فاضي، لا، لابد أن يكون جزء من يومك وجزء من تفكيرك وجزء من تخطيطك وقراراتك ترجع إلى هذا الأمر. يعني تتحرك في الدنيا بناء على هذه الفكرة، أنك تريد إصلاح ولدك، تريد إصلاح أسرتك، لا يصح أن تعطيها فضول الأوقات. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث عن الإسلام، ليس هناك انفكاك بين النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، هل أنا كوالد أحب ولدي وأحب له الخير، هل أقوم بواجبي في تعليم ولدي وتبصيره ورعايته وتعاهده وتفقده ومعاونته على أمر دينه؟ هل أنا كوالد عندي من العلم بالله ورسوله وكتابه وسنته ما يمكن أن يؤهلني للقيام بهذه المهمة؟ هل أنا كوالد أعطي ولدي جزءا كبيرا من وقتي في هذا الأمر؟ هل تظن أن حب التوريث أو التلقين، يعني إنسان يلقن ولده، يقول لولده يا ولدي لازم تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تنصره، لازم تتأسى به، هل تظن أن مجرد هذا الكلام يجدي في هذا الأمر؟ لا، لن يجدي. لابد أن يحيا ولدك معك هذه المعاني. التربية بالقدوة هي الأساس، يعني الولد يتربى بالفعل أكثر من القول، الفعل أبلغ من القول، وهذا أخص ما جاء به رسل الله عليهم السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. السؤال هنا، هل الإيمان الهش الضعيف يمكن أن يثبت أمام الشبهات؟ لا يثبت أمام الشبهات. لابد أن يؤسس ولدك على الإيمان والتقوى والعلم، لابد أن يكون عنده محكمات في دين الإسلام، هذه المحكمات تعينه بإذن الله تبارك وتعالى على الثبات وتجعله ينكر الشبهات. كثير من شباب الإسلام لا يعرف عن دينه إلا عبارات مجملة، لا يعرف تفاصيل ولا حجج، فبالتالي يكون عرضة سهلة لقبول الشبهات أو للوقوع في الشهوات، لأنه ليس عنده محكمات ولا يقين يذهب الشك، ليس عنده محكمات تتلاشى معها الشبهات، ليس عنده تقوى يعني يسهل عليه بها أن يخالف هواه. فبالتالي هذا الإيمان الهش هو الذي يفسر لك لماذا كثير من شباب المسلمين يترك دينه، لماذا كثير منهم يقع في الفواحش في المنكرات، لماذا؟ لأنه لم يؤسس إيمانه على التقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كثيرا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان في قلب الإنسان أو في قلب العبد. ولكن باختصار، مجرد أنك كوالد حرصت على الاستماع لمثل هذه المحاضرات فهذا يدل إن شاء الله تبارك وتعالى على أن بك خيرا، وأنت مهتد يزيدك الله تبارك وتعالى هدى. لذلك أنا أحب أن أدعو قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة نتوسل إلى الله تبارك وتعالى باجتماعنا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه ونصره وتعزيره وتوقيره واتباع سنته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه ونصره وتعزيره وتوقيره واتباعه والاهتداء به، أن يجعله الله تبارك وتعالى كلمة باقية في أعقابنا إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا الخير الكثير الذي تريد أن يكون ولدك عليه يحول بينك وبينه أمور كثيرة. من هذه الأمور أنك قد لا تعطي ولدك الوقت المستحق لهذه الأمور، فأنت تريد شيئا لا تأخذ بأسبابه. الأمر الثاني، البيئة التي تحيطه بولدك في الشارع، في القوانين، في المدارس، خصوصا المقيمون في الغرب، كذلك في انتشار الفواحش والمنكرات والفتن، كل هذا يؤثر على ما تريد أن يكون ولدك عليه. كذلك تصدير القدوات التافهة، يعني ولدك يدرس في المدارس يصدرون له أبطالا وقدوات في مختلف الجهات، في الرياضة، في الفنون، في الفنون، في الأعمال أو في غير ذلك، فولدك يظن أن هؤلاء هم أعلى الناس وهم خير الناس. لم يحدث ولدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن رسل الله، ولا عن الصحابة، ولا عن أئمة الإسلام، فهذا يجعل ولدك مشوها من الداخل. كذلك إثارة الشبهات، شبهات تثار في الأفلام، في المسلسلات، في البرامج، وولدك يتعرض لكل هذا في الصحف، في المجلات، أو ربما يسمع من أصدقائه، كل هذا يؤثر على المشروع الذي تريده. إذن أنت هنا تريد أمرين، الأمر الأول أن تؤسس ولدك، والأمر الثاني أن تقي ولدك كل هذه الأمور. يعني كأنك تريد أن تبني ولدك وأن تزيل عنه كل عقبة في طريقه. أنا أرى أن خير سبيل لهذين الأمرين هو أن يتأسس ولدك على محكمات الإسلام، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. أنت لابد أن تعرف الأخطار التي تحيط بولدك، يعني لماذا؟ حتى تختار الطريقة المناسبة في وقايته من هذه الأمور. كما أنك مثلا تريد أن تقي ولدك من الأمراض أو من الأخطار، فكذلك لابد أن تقيه مما يهدد دينه، يهدد إسلامه، يهدده حبه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الشر، وقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعلم الجاهلية. والله سبحانه وتعالى كما بيّن سبيل المؤمنين بيّن كذلك سبيل المجرمين. لماذا؟ لتستبين، لتظهر، لتتميز. كما بيّن الله سبحانه وتعالى شعب الإيمان بيّن كذلك الكبائر، كما بيّن الطاعات بيّن المحرمات، كما بيّن من يحبون رسل الله وينصرونهم ويعزرونهم ويوقرونهم بيّن كذلك المجرمين وأكابرهم الذين يمكرون بالمؤمنين ويمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ويسبونه. لماذا بيّن كل ذلك؟ لأن كتاب الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه بيان الهدى، وفيه حجج الهدى وبراهينه، وفيه كذلك الفرقان بين الحق والباطل. من أخص ما بينه الله سبحانه وتعالى، وهذا له علاقة قوية بما نتكلم فيه، بيّن الله سبحانه وتعالى أن كل رسول حينما يأتي لقومه ينقسم الناس فريقين: فريق مؤمن مصدق مطيع متبع، وفريق مكذب. وهؤلاء المكذبون في يوجد منهم أكابر المجرمين، هم الذين يسبون الله ويسبون رسله ويسخرون منه ومن المؤمنين، ويتهمونه بأنه ساحر أو شاعر، وكما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون أو غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الفريق الكافر، ركز في هذا المعنى، الفريق الكافر لا يكتفي بكونه كافرا، وإنما يعمل على الصد عن سبيل الله بالتشكيك في نبوة النبي، وبسبه وبالسخرية منه وبالمؤمنين، ويحذر أتباع الأنبياء من عاقبة اتباعهم ويمكرون به. والله سبحانه وتعالى ذكر كل ذلك كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن سبيله هو سبيل من سبقه من الأنبياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب كما في حديث ورقة بن نوفل لما أخبره ورقة أنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآيات التي جاءته تدل على أنه الرسول الخاتم، فهنا قال له ورقة: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني يريت أكون معاك حينما يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بفطرته: إذا كنت أنا رسول الله حقا وجئت بالبينات والهدى وبالصلة والعفاف وبهذا الدين العظيم، لماذا يعادونني؟ يستغرب. فأجابه ورقة عن سبيل المجرمين: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الله سبحانه وتعالى بيّن هذه السنة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. السؤال هنا: لماذا علم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، ولماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا؟ الله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله كان عليما حكيما. من حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن يتبين الحق، فالحق إنما يتبين بالعلم بالباطل. ومنها كذلك أن يعلم كل مؤمن أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون إلا مجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلا بد أن تعلم بكل وضوح أن كل من عادى رسل الله عموما ورسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا فهو مجرم، حتى لو كان يسمى مسلما، فهذا أمر لا شك فيه. فالله يريد أن تستبين هذه الأمور حتى تكون واضحة. كذلك لا بد أن يمتحن المؤمنون. الله سبحانه وتعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فلا بد أن يمتحن الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين. كذلك هذه المعاني تجعل الإنسان يعرف سنن الأنبياء في الصبر والجهاد في سبيل الله، فحينما يرى الإنسان صبرهم يصبر، والله سبحانه وتعالى وعظ نبيه بذلك: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وتلاحظ أن في سورة الأحقاف في مطلعها ما كنت بدعا من الرسل. تمام، إذا أنت لست بدعا من الرسل إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونحن إذا كنا مؤمنين بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نصبر كما صبر وكما صبر الصحابة الكرام. ولذلك استدعى أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى في أشد محنة نزلت بالمؤمنين، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني كثير من الصحابة ضعف في هذا المقام، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استحضر قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قص عليهم الله تبارك وتعالى قصص من سبقهم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا سنن المرسلين وأتباعهم في هذه الأمور. كذلك من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أن شياطين الإنس والجن يبثون الشبهات والكذب والافتراءات بزخرف القول غرورا، يعني ليغروا الناس. أحيانا يقولون على بعض الناس غر، يعني يخدع، إنسان بيخدع. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن من لا يؤمن بالآخرة يصغي لهؤلاء، فكما أن هؤلاء يصدون عن سبيل الله فهناك أنفس قابلة للشبهات. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا الطرفين، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الطمع لن يأتي إلا بسبب خضوع المرأة، فيكون اجتماع بين خضوع المرأة بالقول وبين القلب المريض فتحصل المشكلة. فكذلك الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هؤلاء لا يغوون إلا من كان إيمانه هشا، من يعبد الله على حرف، أما المؤمن فلا يزداد بشبهات هؤلاء إلا إيمانا وتسليما. فالله سبحانه وتعالى هنا بيّن أنه كما أن هناك من يصدون عن سبيل الله فهناك أنفس قابلة لهذا الضلال، وهؤلاء هم الذين والله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى في سورة طه مثلا، في أول أمره لموسى عليه السلام قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني لا تكن ضعيف الإيمان فيطمع فيك من يريد أن يصد عن سبيل الله. فكل هذا يبين هذا المعنى الذي أريده، أن هؤلاء المجرمين لا يستطيعون أن يأخذوا منا ولا من أبنائنا إلا بقدر ضعفنا. فلو كان أبناؤنا مؤسسين على الإيمان والتقوى ما استطاع هؤلاء أن يأخذوا منا أبناءنا. فهذا هو الذي أتحدث عنه، الأساس، الوقاية التي تجعل هؤلاء ييأسون من ولدك. لذلك كثير من الناس في أوروبا يبينون أن الكفار يأسوا منهم، يأسوا من الجيل الأول الذي وجدوه يعني مستمسكا بدينه متمسكا بشعائره، الآن يلعبون على أبنائهم. واضح؟ لماذا؟ لأنهم إذا يأسوا من شخص فكروا في غيره. فهذا هو الذي أريده: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. والله سبحانه وتعالى بيّن أن مكر هؤلاء هو الذي أغوى أولئك الضعفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين أمنوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين أكابر المجرمين ويبين أتباعهم، وأن هؤلاء الأتباع يتحملون نصيبا من هذا الإضلال، وهذا بالتحديد ما أريد بيانه. السؤال هنا: لماذا يعادي هؤلاء رسل الله؟ لأن رسل الله تبارك وتعالى جاءوا بالهدى ودين الحق ومكارم الأخلاق، وهؤلاء المفسدون كانوا يعيشون على الباطل والضلال والفساد. رسل الله جاءوا بالإصلاح وجاءوا لإزالة الفساد. هذا الفساد خلفه من يعيش عليه، يسترزقون منه وينتفعون به، ولديهم موانع تمنعهم من الإيمان، منها الحسد والكبر والاستعلاء وحب الدنيا وحب الشهوات. فلذلك كان هؤلاء يعادون رسل الله. والله سبحانه وتعالى بين كثيرا من الموانع عند هؤلاء، منها مثلا الكبر والحسد، منها الاستعلاء على الأتباع، يقولون: لو كان هذا الدين خيرا لكنا هدينا له. قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء الضعفاء هم المختارين لله تبارك وتعالى ليكونوا أول من يؤمن به، كما قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وكما أمروا، يعني كانوا يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من ضعفاء الصحابة، والله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء خير من هؤلاء الذين أوتوا أموالا وأولادا لكنهم كفار. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كثيرا. فالذي أريد بيانه هنا أن العداوة قديمة، منذ أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام والعداوة موجودة. السؤال هنا: لماذا تنتشر في هذه الأيام كثير من الشبهات أو الرسومات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تتبنى بعض الحكومات هذا الأمر علنا وتصرح به؟ هل هذا الأمر جديد؟ لا، ليس جديدا. يعني الغرب أو بشكل عام النصارى منذ القرون الوسطى وهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون أتباعه ويعادون دينه، ومنذ ذلك الوقت هم يبثون الشبهات. لماذا؟ ليصدوا أتباعهم عن دين الإسلام، وليشككوا المسلمين في دينهم، وليغيظوا المؤمنين، وما تخفي صدورهم أكبر. في القرون الوسطى يعني كان رجال الكنيسة هم الممثلون للعلم والمعرفة، وإحنا عندنا النصارى، في نصارى الشرق اللي هو الدولة البيزنطية اللي هي سميت بعد ذلك بالقسطنطينية، وعندنا نصارى الغرب اللي هو احتك بهم المسلمون في فتح الأندلس. يبقى إحنا عندنا نصارى الشرق، نصارى الشرق هم الذين حاربهم المسلمون في الغزوات المعروفة، المسلمون ظهر دينهم وأسقطوا فارس والروم، أكبر يعني إمبراطوريات موجودة في هذا الوقت. فأراد الإنسان الغربي أو أراد النصراني أن يتعرف على هذا الكيان، أن يتعرف على الإسلام، على المسلمين، على رسول الإسلام. هذا المثقف الغربي أو الإنسان حتى العادي الغربي عرف الإسلام عن طريق رجال الدين أو القساوسة أو الرهبان، فكان هؤلاء هم المعرفين لهذا الشخص عن الإسلام. يعني خلينا نتصور كده، نحن عندنا شعب، هذا الشعب لا يعرف المسلمين، لم يحتك بهم، تمام؟ فيريد أن يعرف من هؤلاء اللي هو بيسموه الآخر يعني، فجعل الواسطة التي تعرفه رجال الدين. هؤلاء كانوا سببا رئيسا في إضلال الناس. لماذا؟ لأنهم شحنوا شعوبهم ضد المسلمين، وكذبوا وافتروا على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام وعلى المسلمين، حتى يحركوهم بعد ذلك في الحملات الصليبية اللي استمرت يعني قرنين من الزمان أو ما يقارب قرنين من الزمان، وكانوا سببا في بعد ذلك في العداء الكبير مع الشرق أو مع العرب أو مع المسلمين بشكل عام. من الأمور المهمة جدا التي أحب أن أبينها أن عددا من هؤلاء كان له كتابات عن الشرق أو عن الإسلام، صور فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورا مشوهة حتى يخوف الناس من دينه ومنه، وحتى يصد الناس عن سبيله. من هؤلاء مثلا يوحنا الدمشقي، وهو من أوائل من كتبوا، أو ربما هو أول من كان له جدال بين مع المسلمين في هذه الفترة، وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، ادعى أنه لم ينزل عليه الوحي وأنه إنما أخذ دينه عن اليهود، وأنه كذلك دينه يعني هو الذي اختلق الوحي، وهو رجل يحب الشهوات، وأن دين آسف إن هو لم يقل إن هو اتبع اليهود، ولكن يقول إن دينه مأخوذ من رجل مسيحي، وإن النبي عليه الصلاة والسلام خدع الناس إلى غير تلك المعاني. لماذا أنا أذكر هذه المعاني؟ حتى تعرف أن الصورة أو الصور أو الرسومات التي رسمها هؤلاء الصحفيون للنبي صلى الله عليه وسلم هي مستمدة من هذا الإرث الطويل. يعني هذا ليس أمرا جديدا، هذا الرجل الذي يرسم وهذا الرجل الذي يتكلم هو حمل صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر عنها بقلمه. فالمهم إن هذه الشبهات انتشرت، وغير يوحنا الدمشقي أيضا رموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة غنية ليصل إلى السلطة، وأنه حرض أتباعه على القتل، وأنه كان يكذب، وأنه كان يضلل الناس. وكذلك حتى في القسم الغربي اللي هو احنا اتفقنا ان في قسمان، القسم الاول القسم الشرقي والقسم الغربي اللي هو اللي هي اوروبا الموجوده الان اللي هي المشهوره. وكان هؤلاء مثلا كما في الاندلس احتكوا بالمسلمين، وبعضهم له كتابات ايضا ضد الاسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مثلا او من اشهرهم توما الاكويني، وكان من فلاسفه العصور الوسطى المسيحيه، ايضا كتب كثيرا عن الاسلام ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه اغوى الناس وانه اضلهم وغير ذلك من الامور. لذلك هم في هذه الفتره كانوا يصفون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالمحمدين. لماذا؟ لأنهم يدعون أنه اخترع هذا الدين. هنا ننتقل إلى فكرة أخرى وهي الاستشراق. يبقى احنا الآن خلينا نتصور الأمر. نحن تكلمنا عن عداوة المجرمين إلى رسل الله وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء المجرمون سواء من المشركين أو من الكفار من أهل الكتاب الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك تكلمنا عن حقد هؤلاء بعد انتصار المسلمين عليهم في على نصارى الشرق وإسقاط إمبراطورية فارس والروم، وتكلمنا عن كتابات كثير منهم واتهاماته للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هم يقصدون اتهام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم سقط الإسلام، فلذلك هم لم يكونوا مشغولين بالكلام عن القرآن وعن الشريعة، وإنما اهتموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي أمر جديد وهو الاستشراق. الاستشراق هو طلب الشرق، يعني طلب التعرف على الشرق. أنشأ النصارى مدارس كثيرة جدا في بلدان الإسلام للتعرف على المسلمين ومعرفة مصادر المسلمين من أين يأخذون دينهم. وطبعا هؤلاء لم يختلفوا عن قبلهم، كان عندهم كذب وافتراء وتضليل، وكان باختصار مشروعهم هو موافق لأغراض السلطة في شحن الناس ضد دين النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، حتى تكلموا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المستشرقين عنده بعض الأمور الإيجابية كان يصف فيها الإسلام بصدق، لكن هؤلاء لم يكن لهم وجود كبير كالمفترين أو الكذابين. باختصار هؤلاء صنعوا صورة في الغرب أو للإنسان الغربي تصور له أن العرب أو الشرق أو المسلمين هؤلاء هم أول عدو وهم أكبر عدو، ودينهم يحض على الإرهاب والقتل وغير ذلك، ورسولهم كذاب ومخادع إلى غير ذلك. طبعا أنا أذكر هذه الأمور من باب استبانة، يعني حتى يستبين سبيل المجرمين. واضح كما ذكر الله سبحانه وتعالى قول الذين قالوا عزير بن الله أو المسيح بن الله، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والذين قالوا يد الله مغلولة. فأنا يعني لا أحب أن أذكر ذلك إلا من باب البيان حتى تعرف الخطر الذي يعيشه أبناؤنا. المهم إن خلاصة هذا الأمر أن هذه الصورة صارت يعني تورثها، يعني يورثها الغرب جيلا بعد جيل، كل جيل يأتي محمل بهذه الصورة المزيفة عن الإسلام وعن القرآن وعن رسول الإسلام وعن صحابته، ثم بعد ذلك أصبحوا يتكلمون عن السنة والطعن في السنة وتحريف السنة إلى غير ذلك من الأمور. يبقى أصبحت هذه هي الصورة النمطية الموجودة عند هؤلاء. لو أخذنا مثلا فرنسا كنموذج لهذا العداء الواضح، كذلك فرنسا يعني تحملت هذا الإرث منذ القرون الوسطى، وصاروا ينقلون هذه الصورة ولكن يغذونها بالبحث العلمي أو بالدراسات. يعني الدراسات الحديثة هي تصب في هذه الفكرة، يأتون إلى الاستشراق القديم اللي هي المعاني أو التهم التي اتهموا بها دين الإسلام، ولكن يخرجونها في قالب علمي أو في مسلسل أو في فيلم أو في مسرحية أو في رواية. المهم أن إعلامهم والأكاديميون عندهم كانوا يخدمون هذا المعنى أو يسوغونه، وكذلك الإعلام والصحف. ظهر بعد ذلك فكرة الإسلاموفوبيا، الفوبيا اللي هي التخويف غير المبرر، يعني أنهم يرهبون الناس من صورة متخيلة ليس لها وجود. واضح؟ كذلك تكثيف الكلام عن الإسلام وعن شريعة الإسلام وعن تصوير الصحف للمسلمين على أنهم متخلفون لا يواكبون التقدم، وأن دينهم دين العنف والإرهاب، والمسلمون المقيمون في فرنسا إما مجرمون أو عاطلون عن العمل أو طلبة يدرسون التقنية لكن يرفضون الفلسفة التي خلف هذه التقنية، يعيشون بعاداتهم وتقاليدهم، يعادون تقاليد الجمهورية الفرنسية. المرأة المسلمة مرأة متخلفة، مرأة أقل شأنا من الرجل، محرومة من المساواة ومن الحقوق إلى غير ذلك من الأمور. الحركات الإسلامية حركات كلها أصولية متطرفة. كل هذه الأمور كانوا يغذونها وإلى الآن ينشرونها، بل صارت أكثر وضوحا. كذلك من الدراسات الغربية التي اعتنت بإبراز صورة المسلمين في الصحف، نشروا للمسلمين صور منها إما إنسان فوضوي، يعني شخصية فوضوية أو شخصية شهوانية أو شخصية سطحية يؤمن بالخرافات والهبل والكلام ده، يعني ليس عنده علم وليس عنده ميزان علمي، أو شخصية عنيفة يحب الإرهاب. كل هذه التهم كلها منبثقة من كذب القساوسة في القرون الوسطى ورجال الدين، وبعد ذلك الرؤية الاستشراقية للعرب أو للمسلمين أو للشرق، كل هذا بعينه. فلذلك نفس الكلام، هذه الرسومات وكل ما تراه الآن هو من هذا الإرث. فأنا يعني لماذا أطلت في هذا الباب؟ حتى تعرف أن ولدك يتعرض لأمور شديدة، بالذات المقيمون في الغرب. هذه الأمور لا يمكن أن تواجهها بأن تقول لولدك النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لازم تحبه، لازم تسمع كلامه، لازم تطيعه. لا، الأمر يحتاج إلى خطة محكمة. بعض الناس يحاول أن يتكلم لماذا هذا التصعيد في فرنسا بهذه الصورة. يعني كان قديما الرسوم بعض الدول تتبناها وبعض الصحف في نطاق ضيق، لكن الآن صار رئيس دولة مجرم يعلن ذلك ويصرح به، وأذن إن هم يظهروا هذه الرسومات على حائط في عمارة كبيرة أو بناية كبيرة. بعض الناس يعني يحاول أن يبحث عن سبب ذلك. سبب ذلك واضح، هو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كذلك رأوا سرعة انتشار الإسلام وهم يعني أفلسوا في مقام الحجة، فإذا لم يستطيعوا أن يقنعوا المسلمين أو يقنعوا الناس بترك الإسلام أو يصدوا الناس عن دين الإسلام، فلا بد أن يحملهم ذلك على الإكراه أو الإجبار. وأنا أقول كثير من القنوات العربية تمارس هذا، يعني ينشرون أفلاما ومسلسلات وبرامج ويدعمونها وينفقون عليها، وهي لا تصب إلا في مصلحة يعني أعداء الإسلام. هذا واضح جدا، بل هم أكثر بجاحة من هؤلاء الكفار. فباختصار، كل أعداء الرسل منذ بعث الله تبارك وتعالى نوحا إلى يومنا وهم يعملون على تشويه الرسول حتى يصدوا أتباعه عن دينه. ثم بعد ذلك جاءت مناهج لتحريف القرآن، منها مثلا مناهج في التاريخية، يقولون إن القرآن كان خاصا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح أن يستدعى في هذا الوقت، أو فكرة أنسنة القرآن يعني إعادة تفسيره حتى يوافق المشترك الإنساني أو ما يسمونه بالإنسانية ونحو ذلك. المهم إن هؤلاء عملوا بكل جهدهم على صد المسلمين عن دينهم وتشويه النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه وسن القوانين والتضييق على المسلمين مع الكذب والتضليل مع التنصير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى لماذا أكثر من ذكر هذه الأمور في القرآن؟ ليتحرك كل مسلم، كما أن هناك مجرم مفسد إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فهناك من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. بل أنا أقول إن كثيرا من الكفار ضحايا لأكابر المجرمين. لماذا؟ لأنهم نقلوا لهم صورة مشوهة عن هذا الدين، غذوها في عقولهم ورسخوها حتى صار الولد، تصور طفلا مثلا في المدرسة وفي النت وفي الإعلام وفي الصحف في المجلات لا يعرف شيئا عن دين الإسلام إلا هذه الصورة المكذوبة، كيف سيكون رد فعله؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن كثيرا من الناس يصدهم عن الحق نشأتهم في الباطل. الله سبحانه وتعالى قال عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. طيب لما تبين لها الحق ماذا قالت؟ قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما تبين لها الحق، كثير من العقلاء إذا استطعنا أن نبين لهم الحق وأن نقيم لهم الحجة دخلوا في دين الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون لما تبين لهم الحق، وهؤلاء كانوا من المجرمين الكبار، ومع ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. آمنوا وثبتوا. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وما لنا، كأنهم يستغربون أن يتبين الحق لإنسان ولا يتبع هذا الحق. إذن الخلاصة من هذا الأمر في اتجاهين: الاتجاه الأول أننا نريد أن نؤسس أبناءنا وأن نعمق الإيمان في قلوبهم وأن نقيهم هذه الشرور والفتن، هذه جهة. والجهة الأخرى أن نعرف أن هؤلاء يفعلون كل هذا للصد عن سبيل الله، فلا بد أن يكون من أمة الإسلام من يكشف هذه الشبهات ومن يحرص على هذا الباب ويبين الدين الحق ويبرهن على صوابه ويفرق بين الحق والباطل، ولن يكون ذلك إلا بالاهتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن للسؤال: هل يجب أن أخاف على ولدي من كل هذا؟ نعم، بل يجب أن أخاف على نفسي. إبراهيم عليه السلام هو النبي الكريم، هو خليل الله الذي قال الله تبارك وتعالى عنه أنه أمة حطم الأصنام بيده وخاصم أباه وقومه في عبادة الأصنام، ماذا قال؟ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف لا نخاف نحن؟ كيف لا تخاف على ولدك؟ أساسا ماذا عندك أنت وعند ولدك من العلم والتقوى حتى لا تخاف على نفسك ولا عليه؟ يجب أن تخاف. فالسؤال هنا، وهذا يعني أنا أطلت عليكم في هذه المقدمة لأنها يجب أن تكون معلومة عندك حتى تعرف أن ما بعدها يترتب عليها. كثير من الناس بيكتب إن هل المحاضرة تكون موجودة؟ إن شاء الله ستكون موجودة بإذن الله على الصفحة وتكون موجودة على يوتيوب إن شاء الله. أنا أذكر الآباء والمعلمين، كان في أكثر من محاضرة خاصة بالأبناء، منها محاضرة تأسيس الأبناء، ومنها محاضرة كيف أعلم ولدي تقوى الله، وهناك محاضرات كثيرة. يعني أنا مهتم بهذا الباب رجاء أن يهديني الله، وأن يهدي أبنائي، وأن يهدي أبناء المسلمين. السؤال هنا وهو مهم جدا، كيف أبدأ رحلتي مع ولدي مما يخص الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتصور أنها رحلة، هذه الرحلة لها بداية وليس لها نهاية، لها بداية ولها بيئة ولها مراحل. لابد أن تفهم أن الأمر لا يأتي دفعة واحدة، إن أنا أجلس ولدي أقول له لازم تحب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ده كويس، النبي ده طيب، النبي ده كذا. لا، الأمر أعمق من ذلك، يحتاج حكمة، يحتاج تدرج، يحتاج اغتنام الفرص، يحتاج علم، أن يكون عندك علم، يحتاج بصيرة بالواقع الذي يعيشه ولدك. تمام؟ أنا في رأيي أن خير ما يؤسس عليه إيمان ولدك في هذا الباب هو محكمات القرآن الذي ذكرت في القرآن المكي الذي افتتح الله تبارك وتعالى به القرآن. كل المعاني التي جاءت في القرآن المكي يجب أن يرتوي بها البيت المسلم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الذي نزل بمكة كان يذكر معاني كثيرة، هي كما وصفت عائشة كانت السبب في قبول الصحابة لكل ما جاء في من الشرائع والأخبار. وهذا الحديث أنا ذكرته كثيرا، يمكن أن تجدوه في تأسيس الأبناء. فالله سبحانه وتعالى ذكر أمورا، من هذه الأمور وهي التي أريد أن من الآن بقى أنت تكتب النقاط. الأمر الأول هو أن تربي ولدك على النظر والتفكر في خلق الله، هذا مدخل أساسي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن نظر المؤمن في الكون وفيما خلق هو سبب لأن يؤمن بالله وأن يعلم حكمة الله ورحمته وقدرته وقوته وعلمه وغير ذلك من المعاني. إذن الأمر الأول أو أول خطة مع ولدك هي النظر في آيات الله في النفس وفي الآفاق وفي الوحي. لا بد أن تشعر ولدك بهذه المعاني. لماذا؟ حتى يعرف لماذا خلق، وأن الله خلق السماوات والأرض بالحق وللحق وإن الساعة الآتية، وأن يعلم أن الذي خلق هذا الكون بهذا الإحكام لا يمكن أن يكون خلقه سدى أو بغير علة أو بغير معنى. الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. يقولون إن الرب الذي خلق هذا الكون بما فيه الليل النهار الشمس القمر الأشجار النباتات هذا الرزق، كل هذه الأمور شاهدة على علم الله وقدرته ورحمته وحكمته، لا يمكن أن يكون خلق هذا باطلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يبقى الأمر الأول النظر والتفكر، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن النظر في الكون وفي النفس وفي الوحي سبب في قوة الإيمان بالله. أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، هنا تدخل مع ولدك في هذا الأمر، لماذا خلقنا؟ وهل الله الذي خلقنا يتركنا بلا شريعة؟ هل ليس له فينا أمر ونهي؟ هل يمكن أن يتركنا سدى بلا هداية؟ كل هذه أسئلة لابد أن تطرحها على ولدك. كثير من الناس يعيش في الدنيا لا يفكر في أي شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني لا يفكر إلا في متعته، لا يفكر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فلا بد هنا أن تعلم ولدك هذه المعاني، تعرف من خلقه، لماذا خلقه، من هو الذي خلقه، ما اسمه، ما أفعاله، تذكر له كمال الله، علمه، رحمته، حكمته، لطفه، خبرته، هو العليم الخبير، وغير ذلك من المعاني. الذين يصدون يتركون هذا السبيل هم الذين يعرضون عن آيات الله، أو يظنون أن الله أنهم خلقوا بغير رب، أو أن الرب الذي خلقهم تركهم هملا، أو أنه لم ينزل عليهم كتابا، أو منهم من يعبد الله ويشرك به، ومنهم من يتبع هواه، وكل ذلك مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس صنفان: صنف مؤمن بالله وبالدار الآخرة، وصنف كافر بالله وبالدار الآخرة. إذن أول أمر هو النظر والتفكر في آيات الله وفي النفس وفي الوحي. كل نعمة من نعم الله لابد أن تعرف ولدك عليها: النفس، العين، الأنف، الأذن، الفم، اللسان، النطق، الجسم، القوة، المشي، كل نعمة من نعم الله لابد أن تلفت نظرك، نظر ولدك إليها، وأن تعرفه أنها من الله. الأمر الثاني أسماء الله وأفعاله، وهذا أنا تكلمت عنه، أن تكلم ولدك على ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء. الأمر الثالث حكمة الله في خلقه. الله سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، بين الله سبحانه وتعالى أنه يجعلهم خلائف، تمام؟ يعني قوم يخلفون قوم. من الخطأ هنا أن تقول إن الإنسان خليفة الله، هذا من الأخطاء أنا بيّنته في بعض الدروس. المهم إن خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا. يبقى الأمر الأول النظر والتفكر في آيات الله وفي النفس وفي كل نعمة. الأمر الثاني أن هذه الآيات شاهدة على علم الله وقدرته وإحاطته وقوته وقدرته وحكمته. الأمر الثالث حكمة الله من خلقي أنا كإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. تكلم ولدك عن تكريم الله للإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد كرمنا بني آدم، لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كل هذه الأمور مهمة جدا. من الأمور المهمة جدا أن تبين أن الله خلقه ليعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتبين لولدك أن وجوده في هذه الدنيا لعبادة الله، وكل أمر آخر ينبغي أن يخدم هذا الأصل. لابد أن يستيقظ ولدك ويعرف أنه يعبد الله، عبد لله، يأكل ويشرب ويذهب إلى المدرسة ويتعلم، كل ذلك ليخدم هذه الغاية. لابد أن تجعل له عبادة الله هي القضية التي تدور معها كل قراراته ووقته وجهده، ووقته وجهده وتفكيره. لابد أن تكثر الكلام عن هذا، وانتوا بتاكلوا، وانتوا بتشربوا، وانتوا خارجين، وانتوا مسافرين، وانتوا بتلعبوا. لابد أن تكون قضية لماذا خلقنا قضية أساسية في البيت. الأمر الذي بعد ذلك أو المفتاح الذي بعد ذلك ممكن نجعله المفتاح الرابع، قصة آدم وإبليس من القصص التي ذكرها الله كثيرا في القرآن. تذكر له هذه القصة، وتذكر له أن الله شرف آدم، وأن الله حذره من إبليس، وأن إبليس رفض أو أبى أن يسجد لآدم وكفر بالله واستكبر، وأنه عدو لك، وأنه عدو لك، عدو لآدم ولذريته، ولا يصح أن تتبع خطواته. كل هذا هذه الأمور مهمة جدا. لابد أن تبين له أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس بلا تعليم ولا هداية، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو خلينا نذكر قبلها فكرة، معلش أنا بتكلم بسرعة لأني الوقت سبحان الله عدى بسرعة، فأنا آسف أطلت عليكم. أنا كنت متصور أن المقدمة تأخذ ربع ساعة لكن أخذت ساعة. أريد منك هنا أن تفهم ولدك أن الله حينما هبط آدم، قلنا اهبط منها جميعا، أول ما هبط آدم وهبط معه زوجه وكذلك إبليس، وفي بعض الروايات أن الحية هبطت، ليس هذا لا يهمنا الآن. المهم أن آدم الآن وإبليس على الأرض، أول أمر لله لآدم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تبين لولدك أن أول ما علمه الله آدم أنه لن ينصلح على هذه الأرض إلا بهدى من الله وهو الوحي، ويبقى إلى يوم الدين مقدار هداية الإنسان بقدر اتباعه للوحي. الوحي هو النور، هو الكشاف الذي يعني يعلم به الإنسان الحق من الباطل. فلابد أن تكلمه كثيرا جدا عن الوحي وعن القرآن. طيب السؤال هنا، الله سبحانه وتعالى كيف يهدي الناس؟ كيف يتعلم الناس؟ يتعلم الناس عن طريق اصطفاء الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فتعلم ولدك أن الله يريد أن يبين لنا وأن يهدينا. طيب كيف يبين لنا؟ نحن بشر، فالله سبحانه وتعالى يختار من هؤلاء البشر رسولا ونبيا يعلمنا، يعلمه الله ويهديه ويوحي إليه حتى يعلمنا ويزكينا ويدلنا على طريق الله. يبقى أنت الآن عرفت ولدك آيات الله ومن خلقه وما أسماؤه وأفعاله وكماله سبحانه وتعالى، عرفته كذلك لماذا خلق، وعرفته كيف يهتدي عن طريق الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء معهم وحي. هذا من أعظم ما تبدأ معه رحلتك مع ولدك، سواء كان الكلام عن الإسلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر الأمور التي ينبغي أن تتكلم عنها عن صدق القرآن. لماذا؟ لأن كل ما نتكلم فيه مأخوذ من القرآن، فإذا كان ولدك يشك في القرآن خلاص، فلا بد أن تكثر من الكلام عن صدق القرآن وعن إحكامه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتتكلم عن القرآن بما فيه من الإيمان والتشريعات والأخبار والقصص والأمثال وجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، كل هذا لابد أن يكون أساسيا. لابد أن تعلم ولدك كذلك أن الله أيد أنبياءه بآيات حتى تكون دليلا على صدقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أن كل نبي لابد أن يكون معه آيات تشهد له. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل عليهم السلام، يعني أنت قبل أن تكلم ولدك، أنا أريد أن تفهم الفكرة، أنت تريد أن تكلم ولدك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لابد أن يكون هناك مقدمة. هذه المقدمة هي الأمور التي ذكرتها أنا لك، لا أريد أن أكررها مرة أخرى، ثم تصل إلى الإيمان بالرسل، وتبين له أن هؤلاء الرسل هم خير الناس، وهم أعلم الناس، وهم المصطفون الأخيار، وهم الذين أرسلهم الله ليحكموا بين الناس، وليعلموهم وليدلوهم على طريق الله تبارك وتعالى. تمام؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، آيات كثيرة جدا. تبدأ بقى تكلم ولدك عن الأنبياء أو عن رسل الله. طبعا آدم، تكلمنا عن قصة آدم مع إبليس، كذلك قصة ابني آدم مهمة جدا، تبين الحسد أو كيف يمكن أن يترك الإنسان هدي الله. تبدأ بقى تدخل في بداية، يعني الناس بعد آدم كانوا على الإيمان والإخلاص والهدى تقريبا 10 قرون كما جاء في بعض الآثار. بعد ذلك نشأ فيهم البدع والشرك كما حدث في قوم نوح عليه السلام، فأرسل الله الرسل لماذا؟ ليعيد الناس إلى الهدى الذي كانوا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآيات. طبعا والله أنا كنت أحب أن أذكر تحت كل فكرة 10 الآيات وهي موجودة بحمد الله، ولكن أنا أريد أن أذكر رؤوس أقلام لتعرف كيف تدير هذه الرحلة مع ولدك. الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، تذكر له قصة نوح وكيف واجهه قومه وكيف صبر وهكذا. بعد ذلك قصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة لوط وقصة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام خرج منه فرعان مباركان، إسماعيل وإسحاق. إسحاق جاء منه أنبياء بني إسرائيل، طبعا إسحاق ولده يعقوب، ويعقوب أولاد ولده يوسف عليه السلام، وجاء بعد ذلك من ذرية، طبعا يعقوب هو إسرائيل، بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب. هذا الفرع اللي هو فرع إسحاق عليه السلام جاء منه يعقوب، ومن يعقوب جاء أنبياء بني إسرائيل، يوسف عليه السلام، ثم موسى وهارون، ثم داود وسليمان، ثم زكريا ويحيى، إلى أن ختم هذا الفرع المبارك برسول الله عيسى عليه السلام. طيب الفرع الآخر هو إسماعيل عليه السلام، خرج منه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تذكر له قصص الأنبياء، وتذكر له فضل الأنبياء، وتذكر له أخلاق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، يقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كذلك إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، قال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب، كده نحن وصلنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المقدمات إذا أهملتها فقد أضعت أهم ما في هذه الرحلة. أهم ما في هذه الرحلة هي هذه المقدمات، كل ما يأتي بعدها يبنى عليها. إذا لم يعرف ولدك، إذا لم يتدبر ولدك في هذا الكون ويتفكر ويعرف لماذا خلق ولماذا أرسل الله الرسل ويعرف الوحي ويعرف أن الوحي هو الهدى، لا يمكن أن تكلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذه المقدمات. الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حال الناس قبله. لابد أن تذكر لولدك حال الناس قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا صنفين: أهل الكتاب الذين كفروا وبدلوا وحرفوا دينهم، والمشركون الذين كانوا يعبدون الحجر والشجر والأصنام. وهؤلاء وهؤلاء كان يجمعهم الكفر والبدعة، يعني عبادة الله بما لم يشرع والكفر، واضح كده، والشرك. النبي صلى الله، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء كثيرا في القرآن، من ذلك سورة الأنعام وسورة المائدة تتكلم عن بدع المشركين قبل الإسلام، وسور أخرى مثل سورة البقرة وسورة الأعراف وغيرها تتكلم عن أهل الكتاب، وكذلك سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى لما بيّن حال هؤلاء وحال هؤلاء، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا قائمين على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم امتن الله سبحانه وتعالى ببعثته. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لابد أن تعرف ولدك هذه المعاني. حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا لتعرف أن الله أنقذ الناس بهذا النبي الكريم. والله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تبدأ بقى تدخل مع ولدك في آيات النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات هي التي سميت بعد ذلك بالمعجزات، والصواب أن اسمها آيات أو براهين أو حجج أو بصائر. هذه البصائر وهذه الحجج كثيرة، منها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه عن قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها، لما قال: إني خشيت على نفسي، قالت: ما يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلة، إلى غير هذه الأمور. فاستدلت على صدق نبوته وصدق ما جاءه بأخلاقه. كذلك نفس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل بها هرقل، أن أبا سفيان أخبره بأنه يأمرهم بالخير وبعبادة الله وحده وبالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام كما ذكرت في الآية الأولى في سورة الأعراف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كذلك من الآيات أن تجمع كله، ركز بقى، تجمع كل خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت في القرآن: إيمانه وحبه لله وصبره وعلمه وجهاده وشجاعته وكل معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تذكر ولدك به، كل ما جاء في القرآن وفي السنة وعلى لسان الصحابة. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأكثر الناس علما وخشية وأصبر الناس وأشجع الناس وهكذا. هذه الأمور أساسية في أن يحب ولدك النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. والله سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا أمر مهم جدا، تحدث ولدك عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وعن حرصه على أمته وشفاعته، وأنه يبكي، والله سبحانه وتعالى قال يعني لن نسوءك في أمتك، إلى غير ذلك من المعاني. لابد أن يعرف ولدك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب له الخير، وهو الذي دله على طريق الله، وأنه لا طريق إلى جنة الله إلا خلف هذا النبي الكريم. هذه أمور أساسية. لابد كذلك أن تعرف ولدك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. بني الإسلام على خمس، تشرح لولدك معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله هو الرسول الحق. لن يقبل الله دينا إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تحدث عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وخلاصتها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، وطاعته في أمره، واتباع شريعته، وأن تعلم أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وأن رسالته عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كل هذه المعاني ينبغي أن تعلمها ولدك. أيضا تعلمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب يسمع في الجامعات أو في المجلات أو في البرامج ما يجعله لا يسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ ينكر ويعارض ويستشكل ويطرح الشبهات. لابد أن تعلم ولدك أنه إذا بلغه شيء عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه وأن يسلم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم هو حجر الأساس، أن يسلم لخبره فيصدقه، ويسلم لأمره فيؤمن به ويتبعه. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لابد أن تعلمه. تحكي له أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر يقول: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة إن في بقرة تكلمت، فبعض الصحابة تعجبوا، قالوا: بقرة تتكلم؟ قال: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر موجودين، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لو سمع لآمنا. قال أبو بكر: إن كان قالها فقد صدق، فأنا أصدقه فيما أبعد من ذلك. لابد أن تعلم أن مقتضى أن تعلم ولدك أن مقتضى إيمانه بأن محمد رسول الله أن يصدقه في كل ما أخبر به، وأن يطيعه في كل ما أمر به، وأن يحبه كما سيأتي بيان ذلك. ندخل هنا في أمر الحب. علم ولدك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. علمه هذا، علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحبه أكثر منك وأكثر من أمه وأكثر من الناس أجمعين، وعلمه أن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اتخذه خليلا. يكفي أنه اصطفاه لخير رسالة ووصفه الله سبحانه وتعالى: وإنك على خلق عظيم. كل هذه المعاني لابد أن تحدث ولدك عنها. أيضا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ندخل هنا في معنى التعزير والتوقير. التعزير والتوقير بمعنى التعظيم والنصر، يعني أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وأن ينصره، وأعظم نصر لدين النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى ثابتا عليه. هذا أعظم نصر. لذلك ما نقوم به نحن الآن هو من الإيمان به وبنصره. يكفي أننا اجتمعنا، أنا في مكان وأنتم في مكان، ما الذي جمعنا؟ إنما اجتمعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتواصى فيما بيننا. هذا والله من أعظم ما ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحيي سنته وذكره، وأن نحث على اتباعه، وأن ألفت نظرك كوالد على ضرورة أن تحدث ولدك عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا مما بينه الله سبحانه وتعالى كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ندخل هنا في أمر آخر، تعلمه ولدك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. وهذا هو ميدانك، هذا هو الأمر العملي بقى، كيف وأنا آكل، يعني أشعر ولدي أني في نومي وفي يقظتي وفي كلامي وفي أكلي وفي شربي وفي مشي وفي لبسي وفي حركاتي وفي علاقتي بزوجتي بأبنائي بجاري، أني أنطلق في كل هذا الميدان مهتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آكل بيميني لأنه أمرني بذلك، آكل مما يليني لأنه أمرني بذلك، أقول الأذكار في الصباح لأنه يحب ذلك، مثلا أتوضأ. كل معنى لابد أن يعيش ولدك هذا المعنى. لن ينفع ولدك الكلام، وإنما ينفعه الفعل والتطبيق. لابد أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طبعا من الأمور المهمة جدا النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله. أظن هذا إن شاء الله معلوم، يعني أن تبين ولدك أننا لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نحبه وهو عبد الله ورسوله، ونتبع فيه هدي الله تبارك وتعالى. هذا معلوم إن شاء الله. أيضا تحدثه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا باب عظيم، كثير من الكفار وأتباعهم وأذيالهم من العرب وغيرهم لا يستطيعون أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقدحوا في سنته، إما بالطعن فيها أو في ثبوتها أو في تحريفها وإعادة تفسيرها أو في اختراع شروط لتضعيف السنة، أقصد اختراع شروط لتصحيح الحديث وهكذا. فأنت هنا لابد أن تعرفه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه مثل القرآن، يعمل به كما نعمل بالقرآن، وأن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا طبعا في قصة إن امرأة قالت لابن مسعود كيف تقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى غير ذلك، ولم أجد ذلك في كتاب الله. فقال ابن مسعود لو قرأت كتاب الله لوجدتيه، قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ندخل هنا في أمر آخر، وهو تعليم ولدك لسان العرب، هذا أساسي. كثير من الناس اللي هم المقيمون في بلاد لا تتكلم بالعربية يهمل ولده. والله أنا جلست مع كثير من الشباب سنه 40 سنة، هو شباب يعني جلست مثلا في دروس مع شباب من أول سن مثلا 6 سنين لحد 40 سنة، وجدت شباب يعني كانوا يجلسون في هذه الدروس والله ما يستطيع يقرأ كلمة من المصحف ويتكلم 3-4 كلمات باللغة العربية. لا، لابد أن تعلم ولدك لسان العرب، هو لسان النبي وهو اللسان الذي نزل به القرآن. لابد أن تكثر من الكلام معه، تسمعه القرآن وتسمعه الحديث، حتى لو هتفرجوا على كرتون يكون باللغة الفصحى. لابد أن تعلم ولدك الحوار والكلام والمناقشة والقراءة والكتابة والإملاء. لغة العرب جزء أساسي من صبغة الإسلام. طيب الأمر الذي بعد ذلك باختصار، طبعا أنا كنت يعني أعددت أن أنا سأكلمكم عن السنة النبوية وعن جهود العلماء في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلمكم عن كتب السنن موطأ مالك ومسند أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والدارمي. كنت أريد أن أكلم لكم كيف اعتنى العلماء بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعني حافظين لسنته، وكيف نفوا الكذب عنه، ولكن الوقت يعني لن يسعنا لأني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن إن شاء الله ربما يعني سأرشدكم إلى بعض الملفات المهمة لمن يريد أن يتوسع في هذا الأمر. نصل هنا إلى معلش يعني وقعتني شوية. نصل هنا إلى كيف أتعامل مع الشبهات التي يستمع إليها ولدي. يعني أنا ولدي مثلا أحيانا في الدراسة مثلا، خصوصا المقيمون في الغرب، ممكن يستمع إلى شبهة أو يقرأ أو يدخل على يوتيوب. لن تستطيع أن تحجب ولدك عن هذا العالم. هنا بقى لابد أن تنتبه إلى أمر مهم جدا، لابد أن يطمئن ولدك إليك في الكلام عن هذه الأمور. يعني لا تعنف ولدك، لا تشتمه، لا تزجره. كيف تقول هذا؟ مثلا جاء ولدك يقول صديقي بيقول النبي محمد هو نبي الإرهاب، هو كذاب، هو كذا، أو صديق وراء صورة مثلا نشرها بعض الناس. لا تزجر ولدك، لابد أن يطمئن إليك. الصحابة كانوا يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يكون في أنفسهم، وكان يستمع إليهم. وبعضهم جاء يقول يا رسول الله إذا لي في الزنا، وبعضهم قال إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، إلى غير هذا. يبقى لابد أن يطمئن ولدك إليك، يبقى ده أمر مهم جدا. الأمر الثاني أن ترد ولدك إلى المحكمات. يعني مثلا ولدك جاء بشبهة معينة، لا يلزم أن تجيب عن نفس الشبهة، وإنما تكلمه عن الأصل. واحد يقول لك إن النبي افترى هذا القرآن، أنت تقول له هذا القرآن حق، وتبدأ تتلو عليه الآيات. إذن خير طريق لدفع الشبهات هو بيان المحكمات، هذا هو الأساس. طيب هنا يمكن أن أذكر بعض المحاضرات أو المراجع المهمة في هذا الباب. يعني لو أن شخصا، طبعا أنا ذكرت فقط رؤوس أقلام، يعني لم أتوسع معكم، ولكن ذكرت خطوطا عريضة في ملفات مهمة إن شاء الله يعني أنشرها. في ملف خاص بتأسيس الأبناء، هذا واسع جدا، كانت محاضرة طويلة تكلمت فيه عن خطة مع ولدك بشكل عام. وفي ملف آخر عن مسائل الإيمان الكبرى، كيف تعلم ولدك الإيمان. وفي محاضرة أخرى عن كتب عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كتاب جميل للشيخ محمد خليفة التميمي، هو كتاب طويل مجلدين، لكن ممكن أنت تختصره تقرأ تتعلم، هذا سبيل لتتعلم. كذلك محاضرات الشيخ علي القرني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من أجمل ما يكون، يرتوي بها البيت. شغل المحاضرات دي كل يوم، تكلم فيها عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، عن صدقه، عن حكمته وحسن تصرفه، عن تواضعه. هذه المحاضرات والله أنا لا أشبع منها. لابد أن يسمعها أولادك حتى يتعلموا منها اللغة الفصحى، فضلا عن تعلمهم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المقترحة كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب كتاب مبارك، كتاب فيه خير كثير. هذا الكتاب يعني أبواب، كل يوم يا عم خذ منه حديثا واحدا، بلاش تأخذ بابا كاملا، حديث واحد اقرأه على أولادك وبين معانيه. وفي شروح كثيرة جدا لرياض الصالحين، هو كتاب جميل جدا. أيضا مهم جدا من الأعمال المهمة أو من الأمور المقترحة هي افتعال المواقف للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب هذا الأمر كثيرا. لا تجلس مع ولدك، لا تسافر معه، لا تذهب في أي مكان إلا ويكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، وانتوا بتاكلوا وانتوا بتلعبوا وانتوا في أي مكان. افتعل انت المواقف واغتنم الفرص. لو في موقف حصل مثلا مع ولدك في السفر، قوله النبي صلى الله عليه وسلم حصل مع موقف كذا، حصل كذا. لابد أن يرى ولدك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أساسي في كلامك، واضح؟ أنا أحب كثيرا جدا أن تكثر من القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا كتاب البخاري. كتاب البخاري سمى كتابه الجامع، المسند، الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. يعني كأنه يقول لك أنا أحكي لك حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة. لازم يرتوي البيت من هذا، ومن القرآن، ومن قصص القرآن، ومن أمثال القرآن، ومن قصص السنة. لازم يكون في برنامج يومي مقترح، الاستيقاظ قبل الفجر، وصلاة ركعتين، وأذكار الصباح. يعني مثلا أنا عملت فكرة أحب أنك تعملها، بس هي مش موجودة. مثلا الأذكار، ورقة الأذكار، كتبت الأذكار هنا في ورقة ووضعتها في بلاستيك مثل هذا، وموجود الأذكار كاملة، بحيث إن الولد يستيقظ في الصباح يقرأ الأذكار قبل أن ينام. أكتب الأشياء التي أريدها، الرقية، أكتب الأمور التي أريد أن أسير معهم. من الآخر لازم تغير حياتك مع ولدك، لازم يكون عندك برنامج أساسي بخطة محكمة تتدرج فيها مع ولدك في كل هذه المعاني، لا تدخل فيها مرة واحدة، لا تشق على ولدك، لا تحرمه من أن يلعب، كل هذا سبق أن احنا تكلمنا فيه. طبعا مجالس للقرآن ومجالس قصص القرآن من الأمور المهمة، أن تعلم ولدك أن يكون قدوة، أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس عن سنته ولكن بالحكمة، لا يتصادم مع الناس، لأنه كثير حتى الأطفال الموجودين في أوروبا بعضهم والده لا يعلمه كيف يكون حكيما في هذا الأمر، لابد أن تعلمه كيف يكون حكيما، كيف يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقول بقى كلمة أخيرة، لأن يعني أنا أطلت عليكم كثيرا، كنت أريد أن أنا لا أزيد عن ساعة لكن للأسف طالت. الكلمة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس بالأرض الأراضي، وشبه رسالته بالغيث المطر. الأرض مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير هذه الأراضي الأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وخير مسلم هو الذي يقبل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع به وينفع به الناس، وأولى من تنفعه أسرتك. ملكش بركة غير زوجتك، أو ليس لك بركة أكثر من زوجتك ومن أبنائك، هذا هو الأصل. هم أولى الناس بوقتك، بجهدك، بلسانك الجميل، بلبسك الجميل، برائحتك الحسنة، باهتمامك، بكل شيء جميل، هم أولى الناس. واضح؟ خيركم خيركم لأهله، وخير شيء تقدمه لهؤلاء أن تكون دليلا لهم على طريق الله، ليس بمجرد الكلام ولكن بالعمل. لابد أن تفهم أنك بحياتك ونشاطك وقوتك وعلمك تحيي أسرة كاملة، بل تحيي من حولك. كتبت اليوم منشورا ذكرت فيه أن شخصا كان من أهل العزم والعمل والسعي في الخير، لكنه كسل ونام وعايش في الطراوة. قلت له كلمة واحدة، قلت له استيقظ بسرعة، لأن يقظتك سبب في يقظة من حولك. هذه الكلمة أثرت فيه كثيرا. أحيانا الإنسان لما بيعمل الخطأ بيفكر أن الخطأ محصور فيه هو بس. الوالد مثلا بيعمل سيئات، بيعمل ذنوب، منعزل عن أهله، فاكر أن هو مشكلته بس الضرر هيناله هو. لا، الأسرة حولك تتأثر بك بخيرك وبشرك، لازم تفهم هذا. ولدك يرى الحياة كما يعيشها معك. إذا رأى ولدك أنك تحافظ على الصلاة، على الوضوء، على القرآن، لسانك ينطق بالخير، تسير إلى المساجد، تقدم شرع الله على هواك، تحب الله، تحب رسوله، تتخذ قرارات حياتك بناء على الدين، رآك مشغولا بالله وبالقرآن وبالسنة، كيف ستكون حياته؟ وبالعكس. فلذلك لابد أن تعرف أن حياتك هي حياة لكل الأسرة. فلذلك استيقظ، فوق، انسى بقى، انسى انسى انسى الوقت مش عبء تريد أن تقتله، لا، الوقت بركة لابد أن تغتنمه، ولابد أن تعرف أنك مسؤول عن هذه الأسرة، وهم معك في الجنة إن شاء الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في هذا الليل كثير من الناس يدبرون للمكر بالإسلام، ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم وخبراتهم، وهناك مراكز بحثية كثيرة جدا وأكاديميات أنشئت لهذا الغرض، لكن في المقابل هناك من يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، من يجاهد في الله بنفسه، بماله، بقلمه، بعلمه، بجاهه، من تجاهد في بيتها بتربية أبنائها، من يجاهد في بيته بتربية أبنائه وإصلاحهم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هل يستوي عند الله والد يحرص على الخير ويكثر من الدعاء ويأخذ بالأسباب ويقرأ ويتعب ويهتم ويتعاهد بمن أعرض وتولى؟ هل يمكن أن يضيع الله رجلا سعى في الخير؟ بل يزيده الله تبارك وتعالى هدى. فالله سبحانه وتعالى معنا، يعيننا وينصرنا ويؤيدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإيمان به وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حب الله ورسوله، وأن يجعل نصر الله ونصر رسوله كلمة باقية في أعقابنا إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أعان على سبه أو رضي بذلك. اللهم اجعلنا ممن ينصره ويعزره ويوقره ويحبه أكثر من نفسه. اللهم توفنا على الإسلام. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، أثقلت عليكم كثيرا، لكن أنا حينما أتكلم مع الوالد الذي يحب الخير لولده لا أريد أن أنتهي. لماذا؟ لأني أعرف أن كل والد يعني يحب الله ويحب رسوله ويحب ولده غاية ما يريده من هذه الدنيا صلاح أبنائه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تجدون هذا اللقاء في القناة في يوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله.